بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ مجلسنا اليوم وهو من مجلس من مجالس قراءة كتاب المرشد الوجيز للإمام أبي شامع عليه رحمة الله تعالى، ورضي الله عنه وعن جميع علماء أهل السنة أجمعين، آمين رب العالمين. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند قول الإمام أبي شامة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما نزل من القرآن شيء أمر بكتابته، ويقول في مفرقات الآيات: ضعوا هذه في سورة كذا. معنى كده ان ترتيب الايات والصور توقيفي، وسيتعرض لها الامام ابو شمعة. وكان يعرضه على جبريل في شهر رمضان في كل عام مره، وعرضه علي وعام وفاته مرتين. وكذلك كان يعرض جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام مره، وعرض عليه عام وفاته مرتين. نعم. وحفظه، أي حفظ القرآن، في حياته جماعة من أصحابه. من أصحاب مين؟ من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكل قطعة منها كان يحفظها، كل قطعة من، يعني نقصد من القرآن، وكل قطعة منه كان يحفظها جماعة كثيرة، أقلهم بالغون حد التواتر. ليه؟ لأن شرط من شروط القراءة الصحيحة المقبولة أول شرط التواتر. فجميع القرآن ورد إلينا، نقل إلينا بالتواتر، ورخص لهم قراءته على 7 أحرف توسعة عليهم. ومنه، أيوة، من القرآن ما نسخ لحكمة اقتضت نسخه، وكل ذلك فيه أخبار ثابتة. ففي جامع الترمذي وغيره عن ابن عباس عن عثمان رضي الله تعالى عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يأتي عليه زمان ويتنزل عليه السور زوات العدد، أي السور الطوال يعني، فكان إذا نزل عليه شيء منه دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وإذا نزلت عليه الآية يقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. صفحة 33. هذا حديث حسن. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. يعني البسملة فصل بين السور، وهي آية من سورة الفاتحة كما هو معلوم لديكم. فإذا، وفي رواية: كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نزلت علموا أن السورة قد انتهت. يعني إذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون أن السورة السابقة قد انتهت. لأن أنتوا عارف يعني أحيانا ينزل بعض آيات من سورة وبعض آيات من سورة أخرى، فكان الفصل بينهم بسم الله الرحمن الرحيم. وفي البخاري عن البراء بن عازب قال: لما نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ادعوا لزيدا وليجيء باللوح والدوات والكتف، أو الكتف والدوات، الكتف يكتب عليه يعني. ثم قال: اكتب لا يستوي القاعدون. وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن أم مكتوم الأعمى، فقال: يا رسول الله، فما تأمرني؟ فإني رجل ضرير البصر. فنزلت مكانها غير أولي الضرر. يعني كانت نزل الأول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، لكن نسخت مباشرة، نزلت غير أولي الضرر. وفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل عليه السلام كان يلقاه كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام قال: كان أجود بالخير من الريح المرسلة. صلى الله عليه وآله وسلم. وفي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن فاطمة عن فاطمة عليه السلام رضي الله تعالى عنها أسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان أسر إلي، هي بتقول فاطمة السيدة فاطمة عليه السلام أن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة، وأنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. وفي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف كل عام 10، فاعتكف 20 في العام الذي قبض. وفي عن مسروق قال ذاكر عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من 4، من عبد الله بن مسعود وسالم ومسالم ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. ننتبه للأحاديث التي ورد فيها أخذ القرآن عن الصحابة، لأن كثير في أحاديث يورد أسماء، في حديث آخر يورد أسماء مغيرة، وفي أحاديث تحصر جمع القرآن في عدد معين من الصحابة. وسوف ينبه عليه الإمام هشام ويأتي بتفسير هذا الكلام. وفي عن قتادة قال سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال 4 كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. وفي رواية مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير 4، أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، وقال ونحن ورثنا، يعني ورثنا ولد. وفي رواية أحد عمومتي. قال الحافظ البيهقي في كتاب المدخل الرواية الأولى صح، ثم أسمد عن ابن سيرين قال جمع القرآن على عهد النبي جمع القرآن على جمع، يعني حفظه جمع، لأن احنا زي ما احنا عارفين إن الجمع جمع السطور وجمع الصدور، جمع الصدور معناه الحفظ، جمع الصدور معناه الحفظ، جمع السطور معناه كتابته سواء كان في الألواح أو في عسيب النخيل أو في الخاف أو في الأكتاف أو الأشياء اللي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدل الورق هذه الأيام. جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 لا يختلف فيه، معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد وأبو زيد، زيد بن ثابت غير أبو زيد. واختلف في رجلين من 3، قالوا عثمان وأبو الدرداء، وقالوا عثمان وتميم الدرير رضي الله تعالى عنهم. وعن الشعبي قال جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 نفر من أنصار، أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وسعد بن عبيد وأبو زيد ومجمع ابن جارية، قد أخذه إلا سورتين أو 3. قال ولم يجمع أحد من الخلفاء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم غير عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قلت الإمام أبو شامة وقد أشبع القاضي أبو بكر محمد ابن الطيب رحمه الله تعالى في كتاب الإنصار الكلام في حملة القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام أدلة كثيرة على أنهم كانوا أضعاف هذه العدة المذكورة. انتبه، يعني الأعداد البسيطة اللي وردت في الأحاديث ليست مقصودة بالعدد ذاته. ليه؟ وأقام أدلة كثيرة على أنهم كانوا أضعاف هذه العدة المذكورة، وأن العادة تحيل خلاف ذلك، ويشهد لصحة ذلك كثرة القراء المقتولين يوم مسيلمة باليمامة على ما سيأتي ذكره. وذكر في أول خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وما في الصحيح من قتل 70 من الأنصار يوم بئر معونة كانوا يسمون القراء. وقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأه في شهر. الحديث. وعبد الله بن عمرو غير مذكور في هذه الآثار، أي آثار التي تحصر جمع القرآن في عدد معين من الصحابة فيما جمع القرآن، فدل على أنها ليست للحصر، وما كان من ألفاظها للحصر فله تأويل. يعني الألفاظ اللي وردت حصر جمع القرآن في عدد معين من الصحابة لا تأويل. وننتبه لهذا التأويل، لأن السؤال في إن شاء الله السؤال في المجموعة النهاردة اليوم ما هو تأويل الأحاديث التي حصرت جمع القرآن في عدد معين من الصحابة؟ ما هو تأويل الأحاديث التي حصرت جمع القرآن في عدد معين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ منها وقد ذكر القاضي وغيره لا تأويل له تأويلات سيغى. منها رقم واحد أنه لم يجمعه على جميع الوجوه والأحرف والقراءات التي نزل بها، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كلها شاف كافي إلا أولئك النفر. يعني الأحاديث التي حصرها النبي صلى الله عليه وسلم في عدد معين مقصود بها أن العدد البسيط ده والأربعة دول هم جمعوا القرآن بجميع الأحرف التي وردت في القرآن الكريم، جميع الأحرف والقراءات. لكن غيرهم ممكن لا يجمع حرف واحد، اللي يجمع طريق واحد زي ما بنقرأ الأيام دي، اللي يجمع رواية واحدة، اللي يجمع كذا، لكن جمع جميع الأحرف ده تأويل من ضمن التأويلات، ده رقم واحد. رقم اتنين ومنها أنه لم يجمع ما نسخ منه وأزيل رسمه بعد تلاوته مع ما ثبت رسمه وبقي فرض حفظه وتلاوته إلا تلك الجماعة. دي رقم اتنين. يبقى رقم واحد ان العدد ده هو اللي جمع جميع الاحرف القراءات في القران. التاويل الثاني انهم جمعوا القران اللي بينسخ كل عام، لان كان سيدنا جبريل بيعرض القران على النبي صلى الله عليه وسلم، فينسخ ايات معينه ويبقى حكمها، او ينسخ حكم ويبقى تلاوه، فاللي جمع على هذه الهيئه هو اللي حصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العدد. ومنها دي رقم ثلاثة أنه لم يجمع جميع القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذه من فيه من فيه تلقيا غير تلك الجماعة. يبقى دي رقم ثلاثة. رقم ثلاثة إيه؟ إن الفئة ده هم أو العدد ده المذكور في الحديث الأربعة والخمسة والستة هم اللي تلقوه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. تلقوا القرآن كامل من فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، زي ما النبي تلقاه من جبريل هم تلقوه كامل مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، والباقون إما تلقوه من الصحابة أو سمعوه في الصلوات وما أشبه. ومن أنه لم يجمع جميع القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذوه من فيه تلقيا غير تلك الجماعة، فإن أكثرهم أخذوا بعضه عنه وبعضه من غيره، لأنه كانوا بيعلموا بعض وتناوبوا، زي حديث سيدنا عمر كان يتناوب هو وصاحبه في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها رقم أربعة أنه لم يجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ظهر به وأبدى ذلك من أمره وانتصب لتلقينه غير تلك الجماعة، مع جواز أن يكون فيهم حفاظا لا يعرف حفاظ لا يعرفهم الراوي إذ لم يظهر ذلك منهم. بالتأويل رقم أربعة ورقم خمسة إيه؟ إن الفئة ده هي الفئة الخمسة والأربعة والستة هم اللي تصدروا لتعليم القرآن وظهروا للناس، لكن ممكن يكون في غيرهم مستور أو غير ظاهر. تمام؟ دي تأويل رقم خمسة. ومنها اللي هو رقم ستة أنه لم يجمع عنده شيئا بعد شيء كلما نزل حتى تكامل نزوله إلا هؤلاء. يعني جمع عنده شيئا، يعني كل ما ينزل يكتب، كل ما ينزل 5 آيات يكتبها، كل ما ينزل 10 آيات يكتبها، كل ما ينزل 20 آية يكتبها، لحد ما انتهى القرآن فكتب القرآن كله عنده. يبقى هؤلاء الفئة المقصودة الستة أو السبعة دهم هم اللي كتبوا القرآن كله في الألواح عندهم وحفظوه أيضا. ده التأويل رقم كام؟ رقم ستة. أي أنهم كتبوه وغيره حفظه ما كتبه أو كتب بعضه. ومنها رقم سبعة أنه لم يذكر أحد عن نفسه لم يذكر أحد عن نفسه أنه أكمله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سوى هؤلاء الأربعة، لأن من أكمله سواهم كان يتوقع نزول القرآن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حيا، فقد لا يستجيز النطق بأنه أكمله واستجازه غيرهم من مرادهم أنهم أكملوا الحاصل منه. يبقى دي 7 تأويلات لحصر الجمع القرآن في عدد معين من الصحابة. ويحتمل أيضا أن يكون من سواهم لم ينطق بإكمال خوفا من المراءات به، ومنها هذا التأويل، لكنه تأويل ضعيف، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول وعدلهم الله سبحانه وتعالى في القرآن، واحتياطا على النيات كما يفعل الصالحين في كثير من العبادة، وأظهرها هؤلاء الأربعة لأنهم أمنوا على أنفسهم أو لرأي اقتضى ذلك عندهم. قال المازري: وكيف يعرف النقلة أنه لم يكمله سوى وكيف يعرف النقل أنه لم يكمله سوى أربعة؟ وكيف تتصور الإحاطة به وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقون في البلاد؟ وهذا لا يتصور. وأصحاب متفرقون يعني في الحديث إن الصحابة كانوا 124 ألف أو أكثر، يعني بعدد الرسل والأنبياء، حتى يلقى الناقل كل رجل منهم فيخبره عن نفسه أنه لم يقبل القرآن، وهذا بعيد تصوره في العادة، وأنه لم يكمل القرآن سوى أربعة، فقد حفظ جميع أجزائه مؤونة لا يحصون. وما من شرط كونه متواترا، خلي بالك من النقطة دي، وما من شرط كونه متواترا أن يحفظ الكل الكل. مش معنى إنه يكون متواتر إن كل الصحابة يحفظون كل القرآن، انتبه للنقطة دي. ليس معنى إن القرآن انتقل إلينا متواترا من جيل الصحابة معناه إن كل الصحابة يحفظون كل القرآن، بل الشيء الكثير إذا روى كل جزء منه خلق كثير علم ضرورة وحصل متواترا. يعني ممكن كل سورة البقرة يروى عدد معين من الناس، مثلا 100 أو 200 أو 300 من الصحابة وينقلوها، وردت إلينا بالتواتر. سورة آل عمران ممكن يوردها 50 غير اللي رووا لنا سورة البقرة، يبقى وردت لنا بالتواتر. سورة النساء وهكذا بالترتيب. قلت الإمام أبو شمع، وقد سمى الإمام أبو عبيد القاسم بن سلمة إلى القرآن من الصحابة، فأول كتاب القراءات له، فذكر من المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان وعليا وطلحة وسعد وابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو وعمرو بن العاص، الاثنين الأب وابنه. بمناسبة كان الفارق بين سيدنا عمرو بن العاص وابنه عبد الله 11 عاما فقط. سيدنا عمرو بن العاص وابنه عبد الله بن عمرو كان الفارق بينهم في العمر 11 سنة. وأبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن السابق قاري مكة. ومن الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وزيد بن ثابت ومجمع بن جارية وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وحفصة وأم سلمة، دول الصحابة اللي ذكرهم أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب القرآن، كتاب القراءات. قال: وبعد ما ذكرنا أكثر في القراءة وأعلى من بعض، وإنما خصصنا بالتسمية كل من وصف بالقراءة، كل من وصف يعني اللي ورد ذكره في الأسانيد أو اشتهر بالقراءة وحكي عنه منه شيء. قلت أبو شمع: وأما ما نسخ. خلي بالك، يبقى احنا كده أول سؤال هنجيبه في المجموعة: ما هو تأويل الأحاديث التي حصر جمع القرآن في عدد معين من الصحابة؟ تاني سؤال، هم سؤالين إن شاء الله اللي نردهم: صور النسخ. هو الإمام أبو شمع يتكلم عن صور نسخ القرآن. قلت: وأما ما نسخ من القرآن فعلى ثلاثة أضرب. يبقى النسخ على 3 صور. رقم 1 منه ما نسخت تلاوته وبقي حكمه. النسخ، لأن ممكن النسخ معناه إلغاء أو تبديل أو تغيير. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ننسخ نبدل نرفعها ونأتي بآية أخرى تواكب الحكم الذي عليه الأحداث الموجودة. يبقى أول صورة من صور النسخ إيه؟ نسخ تلاوة وبقي حكمها. زي إيه؟ زي آية الرجم: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. دي كانت آية، ونسخت، لكن بقي حكمها حكم الرجم للمحصن. ومنها ما نسخ تلاوته وحكمه. النوع التاني، يبقى أول نوع يا شباب اللي هو نسخ التلاوة وبقي حكم. تاني صورة من صور النسخ، ما نسخت تلاوته وحكمه جميعا، يعني الاتنين، كان نزلت آية رفعت ورفع حكمها كذلك. ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله تعالى أن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها فقرأتها وعقلتها ووعيتها. كلام دي لمين؟ سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. يبقى كان نزل آية الرجم في ال فنسخت وبقي حكمها. يبقى دي آية الرجم دي صورة من نسخ التلاوة وبقاء الحكم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى كان مما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم. دي آية، كانت آية 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا 5 معلومات يحرم. يبقى نزلت الأول آية 10 رضعات، ثم نسخت بآية 5 معلومات، فتوفى النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. يعني ايه هن مما يقرأ من القرآن دي؟ واحد يقول لك ازاي مات النبي صلى الله عليه وسلم والآيات دي تقرأ ازاي وهي مش موجودة اصلا في المصحف؟ تقرأ ممن كان لا يعلم نسخها، تقرأ، لأن في حوادث كثيرة وردت من هذا الشكل من مع سيدنا عبد الله بن مسعود وغيره. قال الحافظ البيهقي: فالعشر مما نسخ رسمه وحكمه، لأن احنا قلنا النسخ نسخ تلاوة وبقاء الحكم زي الشيخ والشيخة. 2، نسخ تلاوة وحكم زي ايه؟ 10 رضعات معلومات وحرم، دي كانت نازلة، نسخت من حيث التلاوة ونسخت من حيث الحكم. والخمس مما نسخ رسمه، بدليل أن الصحابة حين جمعوا القرآن لم يثبتوها رسما وبقي حكمها. يبقى عندنا صورة نسخ التلاوة وبقاء الحكم زي آية الشيخ والشيخة زازانية، وزي آية 5 معلومات يحرم. طيب نسخ التلاوة والحكم الاتنين مع بعض اللي هي آية 10 رضعات معلومات يحرم. قال: وقولها وهن، صفحة 43، قال وقولها وهن مما يقرأ من القرآن. قال وقولها وهن مما يقرأ من القرآن، أي عند من لم يبلغ نسخ تلاوة. كما قلنا، قلت الإمام أبو شامة وجزاكم، قلت: هذا تأويل حسن، ومثله ما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر، حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث. فمعناه فعلاه بعد النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اتصل ذلك بعمر رضي الله تعالى عنه نهى عنها لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاشتهر ذلك وثبت، والله أعلم. الضرب الثالث، يعني الضرب الثالث يعني الصورة الثالثة من صور النسخ في القرآن، لأن احنا قلنا قبل كده صورة نسخ وحكم، النسخ وحكم وتلاوة. الصورة الثانية نسخ تلاوة وبقاء الحكم. الصورة الثالثة ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته. يعني في آية في القرآن موجودة للتلاوة فقط، لكن حكمها منسوخ ملغي، حكمها ملغي أو مبدل بآية أخرى أو بحكم آخر. زي كآية عدة الوفاة حولا، كآية عدة الوفاة حولا نسخت بالآية التي قبلها التي ذكر فيها 14 و10، لأن احنا عندنا الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، متاعا إلى الحول يعني حداد سنة كاملة، تعتد سنة كاملة على في الوفاة. لكن الآية التي قبلها في نفس الربع نسختها، نسخت حكمها وهي بقيت في التلاوة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، 4 أشهر و10. نعم، وكذلك آية الوصية، لكن في خلاف هذه الآية أنها لم، هناك قول من أقوال العلماء أنها لم تنسخ، لا حكم آخر. يبقى الفرائض لها حكم والوصية لها حكم. طيب، وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير قال: قلت لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، الآية التي في البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، ولم تكتبها قد نسختها الآية الأخرى. قال: يا ابن أخي، لا غير شيئا من عن مكانه. وأسند البيهقي في كتاب المدخل والدلائل عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: كنا حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نؤلف القرآن، نؤلف القرآن يعني نجمع القرآن يعني، إذ قال: طوبى للشام. فقيل له: ولم؟ قال: إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليهم. طوبى لأهل الشام. زاد في الدلائل: نؤلف القرآن من الرقاع، أي نجمعه من الرقاع. ثم قال: وهذا يشبه أن يكون أراد به تأليف ما نزل من آيات متفرقة في صورها وجمعها فيها بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كانت مثبتة في الصدور، مكتوبة في الرقاع واللخاف والعسب، فجمعها منها في صحف بإشارة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر، ثم نسخ ما جمعه في الصحف في المصاحف بإشارة عثمان على ما رسم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج هذا الحديث الحاكم أبو عبد الله في كتاب المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال: وفيه البيان الواضح أن جمع القرآن لم يكن مرة واحدة، فقد جمع بعضه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيأتي تفصيل هذا الكلام في الجمع في باب آخر للإمام أبو شمع، لكن نقول مختصرا أن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان جمع كتابة، كان كل هموم جمع كتابة كل ما نزل من القرآن، بس لكنه كان متفرقا. هو كان كله مكتوب، أي مجموع، يعني مجموع كتابة، بس كان متفرق، ده عنده شوية وده عنده آيات وده عنده ألواح وده عنده بعض الصخور المكتوب عليها كده يعني. لكن في عهد أبو بكر رضي الله تعالى عنه جمعه كله في مصحف واحد، كان مجرد جمع للمتفرقات اللي كانت موجودة في عهد النبي فقط. يبقى سيدنا أبو بكر كان مجرد جمع للمكتوب المتفرق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جمع عثمان رضي الله تعالى كان جمع للأحرف، وكتب كل مصحف بحرف وأرسله إلى مصر من أرسله إلى كل مصر من الأمصار. طيب، أخرج هذا فقد جمع بعضه، قلنا الكلام دون، ثم جمع بعضها بحضرة أبي بكر الصديق. والجمع الثالث وترتيب الصور كان في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال القاضي أبو بكر بن الطيب الذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزله الله تعالى وأمر بإثبات رسمه ولم ينسخه ويرفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف عثمان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، وأنه لم ينقص منه شيء ولا زيد فيه، لأنه كان صارت شبه. ده أقوال الأئمة في القرآن. لذلك تجد في عقيدة المسلمين، كتب العقائد، لابد أنك يكون في فصل عن القرآن من ناحية الجمع واعتقاد الأحرف والكلام ده، وأنه لم ينقص منه شيء ولا زيد فيه، وأن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمعه بيانا شائعا زائعا وواقعا على طريقة واحدة، ووجه تقوم به الحجة وينقطع به العذر وينقطع العذر، وأن الخلف نقله عن السلف على هذه السبيل، وأنه قد نسخ منه بعض ما كانت تلاوته ثابتة مفروضة كما تكلمنا عن صور النسخ، وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله سبحانه، على ما نظمه الله. خلي بالك من ترتيب الصور والآيات وكده، ترتيب وحتى عدد الآيات توقيفي، لم يك... وحتى الرسم وحتى الرسم الأصلي توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أخر منه مقدم، وأن الأم ولا لم يقدم منه من... لم يقدم من ذلك. احنا وقفنا فين؟ وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله سبحانه ورتب عليه رسوله من أي السور، لم يقدم من ذلك مؤخر ولا أخر منه مقدم، وأن الأمة ضبطت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترتيب أي كل سورة مواضعها، وعرفت مواقعها كما ضبطت عنه نفس القرآن ذات التلاوة، وأنه قد يمكن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رتب سوره على من طوى عليه مصحف عثمان كما رتب آيات سوره، ويمكن أن يكون قد وكل ذلك إلى الأمة بعده ولم يتولى ذلك بنفسه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القول الثاني أقرب وأشبه بأن يكون حقا على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى، وأن القرآن لم يثبت آيه على تاريخ نزول، بل قدم ما تأخر إنزاله، وأخر بعض ما تقدم نزوله على ما قد وقف عليه رسول صلى الله عليه وسلم من ذلك، وساق الكلام إلى آخره في كتاب الانتصار. مين الانتصار؟ لمين؟ للإمام البقلاني للقرآن، على كثرة فوائد، كتاب عظيم رحمه الله تعالى. قلت وقد ذكرنا أسماء كتاب النبي، كتاب، أسماء الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له من يكتب له، يسمون بكتاب الوحي. وقد ذكرنا أسماء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يكتبون له الوحي وغيره في ترجمة صلى الله عليه وآله وسلم في تاريخ دمشق، نحو 25 اسما والله أعلم. وقد أخبرنا شيخنا أبو الحسن، يقصد مين أبو الحسن؟ مين؟ السخاوي، في كتاب الوسيلة. كتاب الوسيلة ليس كتاب، مش مقصود بالوسيلة اللي هي مقصود من أبواب العقائد، لا، كتاب الوسيلة لشرح العقيلة، شرح العقيلة في الرسم، عقيلة أتراب القصائد اللي نظمها الإمام الشاطبي، نظم فيها كتاب المقنع للإمام الداني، شرحها الإمام أبو الحسن السخاوي. ربما إن شاء الله نخصص لها مجالس بعد كتاب المرشد نقرأه، كتاب الوسيلة إلى شرح العقيلة، بإسناده إلى ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعون من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره أبو عمرو الداني في كتاب المقنع. أهو كتاب المقنع اللي هو في رسم المصاحف اللي هو الإمام أبو عمرو الداني. وإلى هنا انتهى هذا الباب، وانتهى معه وقتنا المحدد 30 دقيقة. أسأل الله أن ينفعنا ما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما نافعا، ويبارك لي ولكم في القرآن العظيم، ويرفعنا به الدرجات. آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.